يا شجرة فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنوة حب هتفضل عايشة في قلب الواد. صباح الفل يا شجرة فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنوة حب هتفضل عايشة في قلب الواد. يا حطف قلبي وأساس يا وطن اللي لا يمكن يتأس. قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض، قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض. أنا لاقي قلب أبيض من قلبك فين يا أغلى الناس. شجرة فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنوة حب هتفضل عايشة في قلب الواد. صباح الحب يا أمي.